إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبناء اليوم؟ الحمد لله بخير ونعم. تفضل بالجلوس. وهات يا بني كتاب زاد المعاد لنتابع درسنا من المسألة التي توقفنا عندها. تفضل. قال المؤلف يرحمه الله: فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين، ليخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسم الداء. ترك الشك والانتقال إلى اليقين في مثل هذه المسألة معناه إلحاق الضرر البالغ ببريء لم تثبت عليه التهمة. فلو كان عندي مثلا كأسان متشابهان وفي واحد منهما سم قاتل، هنا آخذ باليقين وأرقهما، فلا ضرر يلحق من ذلك، فلا أجتهد وأعمل رأيي لأن الخطأ قاتل. أحسنت يا بني، أصبحت تورد أمثلة جيدة، وهذا دليل تجاوبك مع الدرس. نحن لا نريد أن نذهب إلى قول من قال إن عليا تحامل على عائشة لأمر ما، ولكن عذره أنه شاب، والشباب يأخذه الحماس في أمور كثيرة، وهذا يظهر من قوله لم يضيق الله عليك والنساء كثير، ولم يحسب حسابا لوالدها الصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعواطفه تجاه ابنته، وأبعد من ذلك سمعة المسلمين عموما، فما يمس امرأة منهم يمسهم جميعا، لأنهم كانوا كأسرة واحدة في خضم جمع منافق مترقب. تابع. وأسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هو فوق ذلك، وعرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ومنزلته عنده، أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها به أرباب الإفك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغية. هل الذي جرأ المنافقين على القول بالإفك ما قرأوه في القرآن الكريم من قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما؟ أولا، الخيانة هنا لا تعني الزنا، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فخانتاهما ما زنتا، أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون وتخبر الجبابرة بأسماء من آمن معه، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تخبر عن ضيوفه أهل السوء والفاحشة. وقال أيضا: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما في الدين. والأمر الثاني أن نزول سورة التحريم كان بعد حادثة الإفك، فلم يطلع على هذه الآية المنافقون. نعم. قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذا كلام طيب يدل على أنهم لم ينزلقوا كغيرهم، إنما لماذا لم يعلو حق هؤلاء ليزيل باطل أولئك؟ الذي جعل الصحابة يتوقفون عند هذا الحد دون الدخول في صراع مع المنافقين وأهل الباطل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في أمرها، وذلك لأمر يريده الله ليبين الخبيث من الطيب. فالصحابة متبعون وكانوا يريدون سماع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم ليتصرفوا وفقه. الله أكبر. فإن قيل فما بال النبي صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها، وهلا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قال فضلاء الصحابة؟ فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها، وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع آخرين. ما شاء الله. يفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه القصة أن تأخذ مداها، كما لو لم يكن هناك وحي ليحسم الأمر وترك الناس يتصرفون وفق ما عندهم من إيمان وعقل وتدبير. هذا صحيح. لقد اقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في شأنها، لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه، ولكي يزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته، وليزداد المنافقون إفكا ونفاقا فتبدو سرائرهم. نعم. وبعد سماع النبي صلى الله عليه وسلم من استشارهم وثناءهم على عائشة بكل خير، صعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي ويقولون لرجل والله ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل بيتا من بيوتي إلا معي ويقولون عليه غير الحق. لم أفهم عبارة من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي، أي من يقوم بعذري إن جازيته على سوء صنيعه فلا يلومني، وهذا تهديد لمن أشاع الفاحشة ونشر هذا الإفك. وهنا تكلم فضلاء الصحابة ووقفوا يساندون النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا بعد أن وضح لهم الطريق. نعم. فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك يا رسول الله. نعم. إيكم من الأوس آتيك برأسه، وإيكم من الخزرج فمرنا بأمرك نمضي لك. الحمد لله، لا ينتصر الحق إلا بأمثال هؤلاء. هذا صحيح، وسعد جاد فيما يقول. نعم. لذلك صمت أهل الباطل وضعفوا. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، والله ما قلت هذه المقالة إلا لأنك قد عرفت أنه من الخزرج. فمن هو الذي أشاع الإفك من الخزرج؟ وهل سعد بن عبادة جاد في الدفاع عنه؟ الذي أشاع الخبر هو عبد الله ابن أبي بن سلول، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وقد كانت ساعة حين رد سعد بن عبادة فيها على سعد بن معاذ ونزغ فيها الشيطان، وذلك أن سعد بن عبادة مشهود له بالصلاح والجود، فقد شهد بيعة العقبة وشهد بدرا على قول بعضهم، وشهد أحدا، وأمد الجيش بحمراء الأسد بثلاثين جملا محملة بالطعام. لذلك لما كثر الكلام بين الطرفين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت، ثم صرفهم خشية أن تنتشر الفتنة وتقع بين الحيين الحرب وتتحقق مكائد المنافقين واليهود. نعم. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي فجلس عندي، ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة يبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء مما يقول الناس فاستغفر الله عز وجل، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. الله أكبر. الله أكبر. تبقى عبارات النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في هذا الموقف كأنها قد وزنت بميزان الذهب. هذا تعليم لنا عند عدم التثبت من حصول الأمر والظن به ألا نرمي التهم جوسافا. عند ذلك يصعب معالجة الأمور، فقد ذكر ما بلغه بصريح العبارة وهو ليس رأيه، ثم قال: إن كنت ألممت بشيء مما يقول الناس، ولو كان هناك أدنى شيء قد حصل لها لذكرته بناء على هذه العبارة غير الجارحة. تابع يا بني. قالت: إني والله قد علمت أنكم سمعتم بهذا الحديث فوقع في أنفسكم فصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر يعلم الله أني منه بريئة لا تصدقوني، وإني والله ما أجد لي مثلا إلا أبا يوسف إذ يقول: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله صدق الله العظيم. محنة كبيرة لآل أبي بكر عموما ولعائشة رضي الله عنها خصوصا، لذلك أخذت مثلا لها من قول يعقوب عليه السلام وهو شديد، وكأنها كانت في حالة غضب لأن ردة فعل البريء تكون شديدة وفعالية، خصوصا إذا كان المتهم له من أحب الناس إليه. لا شك أنها محنة، وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لها أمام والديها وهما يسمعان، فلم يجيبا عنها بشيء، لذلك قالت: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهم لم تسول لهم أنفسهم شيئا، وإنما من رماها بذلك قد سولت لهم أنفسهم أمرا. أما عزاؤها الذي تمسكت به فهو الصبر، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالمساءلة والتحقيق تشعر بالخصومة بين المحقق معه والمحقق، حتى ولو كان المحقق من ذوي أقرباء الأدنين. نعم يا بني. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني بريئة وأن الله مبرئي، والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله فيها. نعم نعم. ولقد نزل في عائشة قرآن يتلى. نعم، قالت عائشة: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شات، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. الله أكبر. وهكذا حسم الوحي هذه القضية، فنزلت سورة النور وذكرت حادثة الإفك من الآية 11 إلى الآية 21، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.